السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فترك أمته على المحجة البيضاء على الكتاب والسنة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنكمل بفضله سبحانه وتعالى شرح مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، وقد وصلنا إلى المسألة 33 في الصفحة 23 بعد 100، وهي المسألة السلف ومسألة الأمر بالأمر بالشيء. معنى هذه المسألة هي أن الشارع أو النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الصحابي بشيء لصحابي آخر، فهل هذا الشيء هو أمر للمأمور الغائب للصحابي الثاني، فيكون الأمر للثاني بمثابة الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، كأن الأمر مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الثاني؟ روى البخاري في صحيحه ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فابتداء مسألة الطلاق السني والطلاق البدعي، الطلاق السني أن يطلق الرجل امرأته طاهرا أو وهي حاملا، وإن طلقها في الطهر لا يمسها. أما الطلاق البدعي منه أن يطلقها كما في هذا الحديث، أن يطلقها وهي حائض. والراجح من أقوال أهل العلم أن الطلاق طلاق الحائض يقع، لأن رواية من روايات حديث ابن عمر قال: وحسبت علي تطليقة. فهنا، والحديث رواه أبو داود أيضا في سننه، قال ابن القيم في تعليقه على الحديث كما في تهذيب السنن في آخر تعليق طويل على فوائد الحديث، قال: قوله مره فليراجعها دليل على أن الأمر بالشيء، أن الأمر بالأمر بالشيء أمر به، أن الأمر بالأمر بالشيء أمر به. فهو أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يبلغ ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بهذا، فالأمر بالأمر بالشيء أمر به. وقد اختلف الناس في ذلك، وفصل النزاع أن المأمور الأول إن كان مبلغا محضا كأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أن يأمر الغائب عنه بأمره، فهذا أمر به من جهة الشارع قطعا، لأن الواسطة مجرد بلاغ. أنا قلت لك بلغ فلان أن أنا بقول له كذا، أو تعالى مثلا الدرس، فهذا مني بلاغ إلى الغائب، هذا معنى كلام ابن القيم، ولا يقبل ذلك نزاعا أصلا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين: مرها فلتصبر ولتحتسب. هذه المرأة التي مات لها قريب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: مرها، هذه المرأة الصحابية رضي الله عنها، مرها فلتصبر ولتحتسب. وقوله صلى الله عليه وسلم: مروهم بصلاة كذا في حين كذا ونظائره، فهذا الثاني مأمور به من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا عصاه المبلغ إليه فقد عصى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا بلاغ من النبي للغائب بواسطة الحاضر. والمأمور الأول مبلغ محض، واخد بالك، هو يبلغ، والثاني مبلغ. وإن كان الأمر متوجها إلى المأمور الأول توجه التكليف، هو كلفه أن يبلغ، والثاني غير مكلف لم يكن الأمر للثاني من جهة الشارع. وضرب لك مثال، يعني قال لك وإن كان الأمر متوجها إلى المأمور الأول توجه التكليف والثاني غير مكلف، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المكلف البالغ العاقل الراشد أن يأمر غير المكلف بشيء كما نأمر أولادنا الصغار بالصلاة، قال لم يكن الأمر للثاني من جهة الشارع كقوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع وهم أبناء سبع. يعني فهذا الأمر خطاب للأولياء بأمر الصبيان بالصلاة، فهذا فصل الخطاب في هذا الباب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء سبع، وضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالصبيان ليسوا بمكلفين، ولكن يكتب لهم بإذن الله تعالى ما يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن الصلاة ومن الحج وما شابه من العبادات. ففي هذه الحالة الثاني غير مكلف أصلا، واخد بالك، فالأمر هنا يتوجه إلى الأول وإن كان ظاهره أنه إلى الثاني، فمنع الثاني لأنه غير مكلف. قال ابن حجر في فتح الباري كلاما نظير هذا، وزاد فيه والشارع حاكم على الآمر والمأمور. طبعا الشارع حاكم على الذي يبلغ والمبلغ إليه، فوجد فيه سلطان التكليف على الفريقين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه مأمور بالتبليغ، وابن عمر مأمور بأن يفعل ما بلغه أبوه رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال فوجد فيه سلطان التكليف على الفريقين، على الأول والثاني. ومنه قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ده بالنسبة للنساء. الإنسان يأمر أهله بالصلاة ويصطبر عليها، الاصطبار صبر بعد صبر بعد صبر. فأنت هنا في هذه وأمر أهلك بالصلاة، أنت مأمور بأن تأمر زوجك بالصلاة، وزوجك مأمورة أن تصلي، فهنا الأمر لك ولزوجك. أما السورة الأولى التي للصبيان بالصلاة فالأمر لولي الأمر، واخد بالك، لأولياء الأمور. أما بالنسبة للصبيان فهم غير مكلفين. فقال هنا ومثله حديث الباب، فإن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليمتثل ما يأمره به. يعني هو استفتى عمر بن الخطاب، استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنه ليمتثل ولينفذ ما يأمره به النبي صلى الله عليه وسلم تجاه ابنه عبد الله، ويلزم ابنه به. ثم قال، كان ابن حجر له وجه في هذه المسألة، فمن مثل بهذا الحديث لهذه المسألة فهو غالط، فإن القرينة واضحة في أن عمر في هذه الكائنة كان مأمورا بالتبليغ، واخد بالك، ومجرد مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في رواية مسلم فراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أباه عمر أن يبلغه، فقال ابن عمر فإن النبي أمرني بهذا. فعلى ظاهر هذه الرواية فإن النبي أمرني بهذا، فالأمر بالأمر بالشيء أمر به، واخد بالك، فإن النبي أمرني بهذا، والنبي بلغ هذا الأمر لعمر ثم أوصله عمر. وأيا كان القول في المسألة فقد فهمها الصحابة وأخذوا بمقتضاها وعلموها، فالشاهد أني آتي بمسائل الأصول لأبين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على علم بكل العلوم الشرعية، منها علم أصول الفقه الذي دون وعرف بعدهم، وإنما كما قال ابن خلدون في مقدمته وإنما أخذت القواعد قواعد الأصول عن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يعني بيقول لك هو هنا المسألة مش أمر بالأمر بالشيء، ولكن هو من باب التبليغ، ده وجهة نظره، لكن ابن القيم قال غير هذا، يعني هو بيقول لك هذا تبليغ وليس أمر بالأمر، لكن في النهاية النبي أمر عمر أن يأمر كذا، واخد بالك؟ ويقصد يقول لك يبقى إيه مسألة تخص الأول والثاني، يبقاش الأمر لابن عمر فحسب. وقال الشوكاني في إرشاد الفحول: ومما يصلح مثالا لمحل النزاع ما ثبت في الصحيحين مره فليراجعها. هو قول الشوكاني وقول الأصوليين أن هذا الحديث مثال لهذه المسألة، والتي هي أن الأمر بالأمر بالشيء أمر به، خلاص بكلام الشوكاني. المسألة 34: دلالة النهي عند السلف. قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: قال الشافعي: أصل النهي من رسول صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم، حتى تأتي عليه دلالة تدل على أنه عنى به غير معنى التحريم، إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض، وإما أراد به النهي للتنزيه للمنهي والأدب والاختيار. يبقى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فظاهر النهي أنه حرام ولا يجوز لنا أن نفعله، وإنما علينا الاجتناب، هذا هو الأصل. ولكن قد يكون في أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوامر ليست للنهي القطعي الجزم العزم، كما قالت أم عطية رضي الله عنها كما في الصحيحين: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال ابن دقيق العيد وهو يفسر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز إلى المقابر نهيا ليس على سبيل القطع، قالت: ولم يعزم علينا. فهناك نهي عن القتل، عن السرقة، عن الربا، عن كذا، هذا نهي قولا واحدا. أما كما قالت أم عطية: ولم يعزم علينا، أي أنه يجوز للمرأة إن تماسكت واستطاعت أن تمسك نفسها أن تذهب إلى المقابر، واخد بالك؟ ولم يعزم علينا. فهذا معنى قول الشافعي. قال: أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم، حتى تأتي عليه دلالة تدل على أنه عنى به غير معنى التحريم، إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض، مش نهي كامل ولكل أفراد المسألة، وإما أراد به النهي للتنزيه للمنهي والأدب والاختيار. ولا نفرق بين نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدلالة عن رسول الله. النهي عن رسول الله الأصل أن نقول هذا حرام لا يجوز أن نفعله، إلا أن ظهر بعد ذلك مثلا دليل آخر على مسألة أن هذا النهي ليس على الجزم بعد ذلك، فلربما يكون النهي في البداية هو نهي قاطع جازم حاسم، كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نشرب واقفا، أن تشرب واقفا، نهى أن يشرب الناس وهم واقفون، فهذا نهي في صحيح مسلم، ثم بعد ذلك شرب واقفا صلى الله عليه وسلم، فهذا النهي تحول إلى الجواز، من الحرمة إلى الجواز، وإن كان أغلب أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب وهو جالسا، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرب جالسا، ولكنه صح عنه أنه شرب واقفا، ففي هذه الحالة هذا النهي تحول من النهي إلى الجواز. يبقى لكن الأصل إن نهيت عن شيء فلا بد أن تجتنبه. قال: ولا نفرق بين نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص. كما قال أيضا: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ده في بداية الإسلام، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هو نهى في بداية الإسلام، وقرب الناس من الشرك والأمور الشركية، فما أراد صلى الله عليه وسلم أن يرتبط ترتبط قلوبهم بالمقابر وبالموتى حتى لا تكون هناك بدع الشرك والعياذ بالله. ثم بعد ذلك لما ترسخ الإيمان في قلوبهم قال: كنت قد نهيتكم ألا فزوروها. قال: أو أم إلا بدلالة عن رسول صلى الله عليه وسلم، أو أمر لم يختلف فيه المسلمون، إجماع، يعني إجماع أن هذا النهي صرف، ليس بنهي تحريم ولكن نهي تنزيه، فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سنته، وقد يمكن أن يجهلها بعضهم، هذا الطبيعي طبعا يجهلها البعض، ولكن الدين أكمل وعلمه جل الأمة، أو مثلا الصحابة كل الدين قد علمه الصحابة، هذا الصحابي عرف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 من الأحاديث، وآخر 2000، وآخر 5000، وهكذا. ففي الجملة بعضهم لم يعرف كل الأحاديث، وهذا أمر قطعي، أما البعض الآخر فقد عرف. قال الشوكاني في إشهاد الفحول: يختلف في معنى النهي الحقيقي، فذهب الجمهور إلى أن معناه الحقيقي هو التحريم وهو الحق، النهي إذا نهانا الله ورسوله عن شيء فهو للتحريم، ويرد فيما عداه مجازا كما في قوله: ربنا لا تزغ قلوبنا، فإنه للدعاء، أنت تدعو ربك سبحانه وتعالى. احتج القائلون بأنه حقيقة في التحريم باستدلال السلف بصيغة النهي المجردة على التحريم. يبقى هذه القواعد التي قاعدها الأصوليون الصحابة نطقوا بها، قال بأنه حقيقة في التحريم باستدلال السلف بصيغة النهي المجردة على التحريم، نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك قرينة تصرفه من النهي إلى غير النهي، فهذا ما قاله الصحابة، وأنه للتحريم. وهذا هو حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان، كانوا من أبعد الناس عن كل نهي نهوا عنه، كيف لا وقد سمعوا رسولهم صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم كما في صحيح البخاري ومسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن شيء، فلا ينبغي على المسلم إلا أن يجتنب بالكلية، فاجتنبوه بالكلية. فالنهي للتحريم، لأنك اجتناب، فأنت تجتنب ما حرم عليك. وقد مر الحديث كاملا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقالوا: انتهينا يا ربنا. قال ابن القيم في تهذيب السنن: وكما أن من قواعد الشريعة أن النهي يقتضي التحريم، قواعد الشريعة التي أصلها الصحابة، فكذلك يقتضي الفساد، وليس معنا ما يستدل به على فساد العقد، وليس معنا ما يستفاد به على فساد العقد إلا النهي عنه. هذا ما كان يستدل به الصحابة على فساد شيء بأن الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فإذا نهي عن الشيء فعلم فساد هذا الشيء بهذا النهي، كما سيأتي في المسألة 35، وهي النهي يقتضي الفساد عند السلف الكرام. كل هذه مسائل وقواعد في أصول الفقه. روى البيهقي في سننه الكبرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة تزوجت في عدتها قال: النكاح حرام والصداق، أي النكاح حرام والصداق حرام، وجعل الصداق في بيت المال هو المهر يعني، وقال: لا يجتمعان ما عاش، الرجل المرأة، فجمع فجعل عمر رضي الله عنه نكاحها فاسدا لأنه منهي عنه. هذا أخذ من الصحابة، وهذا الذي عليه جمهور السلف. قال عالم الأمة السلفي المحض شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وأصل المسألة أن النهي يدل على أن المنهي عنه فساده راجح على صلاحه، ولا يشرع التزام الفساد ممن يشرع له دفعه. نحن شرع لنا وأمرنا بدفع الحرام باجتنابه، واخد بالك، والنهي باجتنابه. وأصل هذا أن كل ما نهى الله عنه وحرمه في بعض الأحوال وأباحه في حال أخرى فإن الحرام لا يكون صحيحا نافذا كالحلال، يترتب عليه الحكم كما يترتب على الحلال. الحلال يختلف عن الحرام، هذا نهينا عنه وأمرنا باجتنابه، وهذا أمرنا بامتثاله، ويحصل به المقصود كما يحصل به. وهذا معنى قولهم النهي يقتضي الفساد، وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وجمهورهم. هذا الشاهد من القول، قول الشيخ ابن تيمية إجماعه، وهذا مذهب الصحابة كل صحابة والتابعين وأئمة المسلمين وجمهورهم أن النهي يقتضي الفساد. وكثير من المتكلمين من المعتزلة والأشعرية يخالف في هذا، وإنما الشارع دل الناس بالأمر والنهي والتحليل والتحريم، ويقول في عقود هذا لا يصلح، علم أنه فساد، كما قال في بيع مدين بمد تمرا، تمر من السلع الربوية، فينبغي أن الواحد يبدل مثلا كيلو تمر بكيلو تمر، لا يكون هناك تفاضل، يبقى ما ينفعش تدي له مثلا كيلو تمر رديء وتأخذ نصف كيلو تمر طيب، هذا لا يجوز في السلع الربوية، في القمح وفي الذهب والفضة وفي الملح. فهذه الأمور دي مسائل نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع مدين بمد تمرا لا يصلح. والصحابة والتابعون وسائر أئمة المسلمين كانوا يحتجون على فساد العقود بمجرد النهي، كما احتجوا على فساد نكاح ذوات المحارم بالنهي المذكور في القرآن. فإذا نهى الله عن شيء فهذا فاسد، وهذا أمر يا إخوة في غاية العجب لهؤلاء الذين لا يفهمون. لما ينهى الله ورسوله وإجماع المسلمين عن شيء ثم يأتي والنهي يقتضي الفساد بإجماع المسلمين من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأئمة المسلمين وجمهوره، ثم يأتي هؤلاء أهل البدع والضلال يزعمون أن فيما حرمه الله ورسوله الصلاح والنهي يقتضي الفساد، فربنا نهانا عن شيء، نسأل الله السلام والعافية، فإن كان هذا الشيء والعياذ بالله كفرا، نسأل الله السلام والعافية، فكيف يظن بإنسان في قلبه أدنى جزء من إيمان أن يظن في هذا الفساد الذي وصل إلى درجة الكفر أن الله سيجعل فيه خيرا وصلاحا للمسلمين، كأمور الديمقراطية والبرلمانات والأحزاب وهذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ هذه أمور ديمقراطية كفر بواح والعياذ بالله، لأنه لو اجتمع الناس على أمر حرمه الله ورسوله بالأغلبية فأحلوه نفذ قولهم على قول الله ورسوله، وهذا ضلال، هذا كفر بواح. فكيف بهؤلاء الحزبيين والقطبيين وكل هؤلاء يظنون أن هذه الوسائل الكفرية التي كلها فساد يظنون فيها جزءا من مليون جزء من المصلحة، وقد علم بالإجماع أن النهي يقتضي الفساد؟ يعني هناك وجوه شتى لبيان ضلال هؤلاء، وإنما هو الهوى وحب المناصب والكراسي والرغبة الملحة في الوصول إلى الكراسي من غير قيود شرعية من الكتاب أو السنة أو إجماع المسلمين. فأمر سبحان ربي العظيم، الإنسان يعجب كيف لهؤلاء كيف لهم يتكلمون في دين الله؟ وهذه أمور لا ينبغي أن يكون فيها خلاف، ثم يزعمون أن المصلحة في هذه الأمور، أمر عظيم سبحان الله. فأنا بحاول بقدر الإمكان مسألة تطبيق القواعد على الواقع حتى ترسخ القاعدة في قلبك، وتستطيع مسألة نسج القاعدة الأصولية في الفروع الفقهية لا سيما التي تحدث في حياتنا، حتى يعني يكون هناك ثمرة لهذا العلم المهم جدا. قال: كما احتجوا على فساد نكاح ذوات المحارم، الأخت والأم والعمة والخالة، بالنهي المذكور في القرآن، وكذلك فساد عقد الجمع بين الأختين، وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أي لا تعملوا بمعصية الله. العمل بمعصية الله فساد عظيم في الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا من المعاصي، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالنهي يقتضي الفساد، فينبغي عليك إذا نهيت عن شيء أن تكون من أبعد الناس عنه. قال: أي لا تعملوا بمعصية الله تعالى، فكل من عمل بمعصية الله فهو مفسد، والمحرمات معصية الله، فالشارع ينهى عنه ليمنع الفساد ويدفعه، ولا يوجد قط في شيء من صور النهي صورة ثبتت فيها الصحة بنص ولا إجماع. يبقى فساد التزم واقترن، النهي التزم واقترن معه مسألة الفساد والعياذ بالله. ولا يأتي على خاطرك مسألة فعل المحرم عند الضرورة، هذه مسألة استثنائية، ولا حكم للاستثناء ولا حكم للنادر، إنما الحكم للشائع الغالب. ومسألة الاستثنائية لها حالتها لأنها ضرورة وأمور تقدر بقدرها، أما الحكم فإنما يكون على الشائع والغالب والعام. المسألة السادسة والثلاثون: العموم والسلف الصالح. نتكلمنا المرة السابقة والتي قبلها في العموم والخصوص في نظم الورقات، ولكن هنا نأتي عليها إجمالا. قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: العموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا، وقد يكون متناولا لشيئين، كقولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وقد يتناول جميع الجنس، كقولك عممت الناس بالعطاء، وأقله ما يتناول شيئين أكثر من واحد، وأكثره ما يستغرق الجنس، جنس الإنسان، جنس النساء، جنس الناس، وله صيغة إذا تجردت اقتضت العموم. الصيغة اللي هي الصورة الخارجية، نفس الكلام، صيغة العقد كذا كذا كذا كذا، فكلمة الصيغة في علم الأصول نفس الكلام، الصيغة الصورة الخارجية وهي نفس الكلام. وأيضا قالوا: العموم كلام مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. ستأتي الأمثلة أيضا. قال: واستغراق الجنس كدخول الألف واللام اللتين للتعريف في الجمع والجنس والعصر، إن الإنسان في خسر، نحو قوله تعالى أيضا: فاقتلوا المشركين، ألف لام، فاقتلوا المشرك، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وكالألفاظ المبهمة مثل من للعقلاء، قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وما لغيرهم، قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت، وقال: وما أرسلنا من رسول من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأيضا قال أيما صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فهي فنكاحها باطل. وأيضا كل من أعظم وأشد صيغ العموم كما قال تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وقال: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وذكر بعض المتكلمين إلى أن العموم لا صيغة له في لغة العرب، وأن الألفاظ يجب الوقف فيها إلى أن يدل الدليل على عمومها وخصوصها فتحمل عليه، وهذا غلط. ودليلنا فروى الخطيب بسنده عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. حصب هنا بمعنى حطب بلغة اليمن، كما قال ابن عباس. الآية قال المشركون: فإن عيسى يعبد وعزيرا والشمس والقمر، فأنزل الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الآية عيسى وعزير، فحمل القوم لفظة وما تعبدون على العموم، ما هنا كل ما تعبدون الذي تعبدون، ولهم حجة في اللغة إلا أن بين الله تعالى لهم مراده بالآية. هو يريد أن يستدل على أن العموم من أمور اللغة، وعرفها أهل قريش الصحابة ومن لم يسلم ويدخل في الإسلام. قال: ويدل عليه أيضا ما أخبر نبي فلان عن فلان عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب وارتدوا، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف يعني أبو بكر عزم على أن يقاتل أهل الرد؟ فقال له عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وقد قالوها يعني، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، يعني ربنا قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا بحقه، وفي رواية إلا بحقها، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: والله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فاحتج عمر على أبي بكر بعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه أبو بكر ذلك. يبقى مسألة العموم تعرفها، يعرفها العرب ويعرفها الصحابة، انت واخد بالك؟ فكل هذه المسائل الرسولية مؤصلة من الصحابة. وإنما عدل إلى الاستثناء فقال: الزكاة من حقها، من حق لا إله إلا الله. ولأن العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عنه في مخاطبتهم، فلا بد من أن يكونوا قد وضعوا له لفظا يدل عليه، كما وضعوا لكل ما يحتاجون إليه من الأعيان. خلاص، يبقى العموم له صيغة، له ألفاظ زي كل ومن وما، وكما بينا المرة السابقة في درس العموم. ثم قال: وإذا أنزلت آية على سبب خاص، بسبب صحابي، بسبب واقعة حدثت، كان حكمها عاما، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بالإجماع، كما نبأنا أخبرنا فلان عن فلان عن عبد الله بن معقل قال: كنا جلوسا في المسجد فجلس إلينا كعب بن عجر فقال: في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: قلت: كيف كان شأنك؟ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين. فوقع القمل في رأسي ولحيتي وشاربي، وهو محرم ولا ينبغي له أن يحلق، حتى وقع في حاجبي أو حاجبي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنت أرى بلغ منك هذا، أدعو الحالق. فجاء الحالق فحلق رأسي فقال: هل تجد من نسيك، يعني ذبيحة تذبحها؟ قلت: لا، وهي شاة. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع، جمع صاع، بين ستة مساكين، أي لكل مسكين نصف صاع، والصاع تقريبا على حسب الشيء الموزون به يعني في متوسط 2.5 كيلو. وأيضا في الصحيحين هذا الأنصاري الذي قبل امرأة كان يعرفها في الجاهلية، فبعدما حدث منه هذا فمشى فاصطدم في حائط فنزف الدم على رأسه، فذهب إلى رسول صلى الله عليه وسلم بدمه بحاله وقال لو فعلت كذا وكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي معنا. ثم نزل قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فلما نزل قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي ألي هذا وحدي يا رسول الله؟ فقال بل لأمتي كلهم. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كل هذا يعني ما فعل العلماء الذين أتوا بعد الصحابة إلا أنهم تتبعوا ما كان من الصحابة رضي الله عنهم ثم دونوه كما فعل الإمام الشافعي في الرسالة ومن بعده على منوالهم. ويؤيد هذا ما رواه الطبراني في المعجم الكبير وعبد الرزاق في المصنف عن شداد أن ابن مسعود قال لينتزعن هذا القرآن من بين أظهركم من صدوركم ويرفع، فلا يصبح الناس فلا يكون من القرآن آية في صدر أحد ولا في مصحف. قلت يا أبا عبد الرحمن كيف ينتزع وقد أثبتناه في مصاحفنا؟ قال يسرى عليه في ليلة فلا يبقى في قلب عبد ولا مصحف منه شيء، نسأل الله السلامة والعافية، ويصبح الناس فقراء كالبهائم. ثم قرأ عبد الله ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. والآية المعني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد رواه ابن جرير الطبري في تفسيره عند الآية هكذا. قال هيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة. وكذلك قال الحاكم في المستدرك الأثر صحيح الإسناد ولم يخرجه ووافقه الذهبي في التلخيص. يبقى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا أمر كان عند الصحابة. حكم العام ودلالته عند الصحابة. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان بما عزمتم عليه الحلف والأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين، قال ابن القيم معلقا على الآية كما في إعلام الموقعين فهذا صريح في أن كل يمين منعقدة فهذا كفارتها بالعموم. وقد أدخلت الصحابة في هذا النص خلي بالك الحلف بالتزام الواجبات والحلف بأحب القربات المالية إلى الله وهو العتق، عتق الرقاب، كما ثبت ذلك عن ستة منهم من الصحابة ولا مخالف لهم من بقيتهم فكان إجماعا سكوتي. وأدخلت فيه الحلف بالبغيض إلى الله وهو الطلاق، وقال بالبغيض إلى الله الحديث المشهور أبغض الحلال عند الله الطلاق، وحديث الموضوع لم يصح كما عندك في الهامش، ولكن يعني الحديث مشهور لأنه ليس هناك حلال بغيضا. وأدخلت فيه الحلف بالبغيض على الله وهو الطلاق، كما ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة. كلمة يا إخوة كرم الله وجهه هنا قال بعض المحدثين هذه الكلمة من أدخلها الروافض والشيعة لأن كل الصحابة كرم الله وجههم ولا يخص علي رضي الله عنه بتكريم الوجه. فقال بعض المحدثين من أئمة السلف أن كلمة كرم الله وجه علي تحديدا هذه من صنيع الشيعة ولا مخالف له منهم، فالواجب تحكيم النص العام. فهنا قولهم وأدخلت الصحابة فيه الحلف بالبغيض إلى الله وهو الطلاق، مسألة الحلف بالطلاق هنا ليس الأمر عن الحسن البصري أو عن شيخ سام تيمية وابن القيم، مسألة لما الرجل يقول لامرأته علي الطلاق ما تفعلي كذا ولم ينوي طلاقا فهو حلف. والصحابة بإجماعهم أدخلوا الحلف بالطلاق وجعلوه حلفا. أضف إلى هذا ما قاله أهل العلم العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وأدخلوا تحت هذه القاعدة فرع الحلف بالطلاق. قالوا من قال لزوجته أنت طالق لو فعلت كذا أو علي الطلاق لو لا تفعلي أو تفعلي أو تذهبي أو لا تذهبي، ظاهره الطلاق ومعناه إيه؟ الحلف. والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ودائما نعزو هذا الفرع الطلاق الحلف بالطلاق على هذه القاعدة. والأصل أن الإجماع من الصحابة أنهم أدخلوا الحلف بالطلاق وجعلوه حلفا لا طلاق، خلاص، يعني هو في إطار الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم كما ثبت. فالواجب تحكيم النص العام والعمل بعمومه، هذا هو الأصل، حتى يظهر مخصص كما سيأتي. حتى يثبت إجماع الأمة إجماعا متيقنا على خلافه فالأمة لا تجمع على خطأ البتة. فإذا وجدنا نصا عاما نعمل به حتى يظهر لنا الخاص الذي خص هذا العام على بعض أفراده. ولكن طبعا أهل العلم والراسخون في العلم يعلمون الخاص والعام والمطلق والمقيد والأحاديث المصروفة عن ظاهرها والأحاديث غير المصروفة عن ظاهرها. وهذا يأتي بالتتبع والاستقراء وبكثرة القراءة وبكثرة المداومة على المذاكرة والاتباع والوقوف على الأحاديث وعلى شروح الأحاديث وهكذا. وقال ابن القيم في زاد المعاد، يبقى المسألة دي إخوة قولهم وأدخلت فيه الحلف بالبغيض إلى الله وهو الطلاق مسألة مهمة، لأن الجمهور على أن الذي يحلف بالطلاق جمهور أربعة على أن الذي يحلف بالطلاق يقع طلاقه، واخد بالك، ولا ينظرون إلى نيته. يعني الذي حلف بالطلاق وكانت نيته ليست طلاقا ففي هذه الحالة هو حلف، فإن خالف حنث ويكفر. فالجمهور على أن الذي يحلف بالطلاق يقع طلاقه شاء أم أبى إذا وقع الذي حلف عليه. لو ذهبت إلى أبيك هذا اليوم تصبحين طالقا، فأنت طالق، فإذا ذهبت لأي ظرف من الظروف فهي طالق. نعم، ما هو لا لا لا، هو نفس الصورة، هو ظاهره طلاق معلق على شرط، واخد بالك، ولكنه جعل هذا نفس الصورة تكلموا عنها سواء عليه الطلاق أو إن فعلت كذا فأنت طالق. هنا على حسب النية مسألة، لا سيما إن كان الأمر للتهديد أو للزجر أو للمنع أو للحث على الفعل، يريدها أن تذهب أو يريدها أن تمتنع ولا تذهب، فنفس المعنى، واخد بالك، النية هنا ليس طلاقا معلقا وإنما النية تهديدها فأدخلوه تحت الحلف. نعم، لكن مسألة الطلاق المعلق على الشرط هنا الذي تحسمه قضية مسألة النية. أيوة، ما هنا الصحابة هو وأدخل فيها وأدخلت فيه الحلف بالبغيض إلى الله وهو الطلاق، ما هذا إجماعهم. ما هو مش لسه بقولك في الحكم العام ودلالته عند القاء، وهذا دليل. والدليل الآخر مسألة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ده غير مسألة الطلاق الصريح، أنت طالق، يقول لي بقى أنا ما كنتش أقصد، أنا مش عارف، ده الأمر انتهى، لأن هناك ألفاظ لا تفتقر إلى نية، مش محتاجة نية. كما ضرب أهل العلم، قال إن وجدت في منتصف الليل رجلا في بيتك وبيده شيء من الأثاث من أساس البيت، واخد بالك، القضية هنا مش محتاجة نية، والذي والعياذ بالله يسب أو يشتم، أمر في ألفاظ وفي أفعال لا تفتقر إلى نية لقوتها. نعم، وقال ابن القيم في زاد المعاد: حكم الاسم العام وجوب حمله على جميع مفرداته عند التجرد من التخصيص. واخد بالك؟ العام يحمل على عمومه عند التجرد من التخصيص، أي عند عدم وجود نص خصصه. واخد بالك؟ يبقى على عمومه. والعصر: إن الإنسان لفي خسر، كل الإنسان في خسر وفي ضلال، هذا على عمومه، ولكن خصص: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنعمل بالتخصيص. كذلك قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، عام مخصوص كما سيأتي من كلام الشافعي. يعني في عام يحمل على عمومه وعام مخصوص، يعني هو عام ولكنه قد خصص. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فإذا دفعوا الجزية فلا تقتلوه. واخد بالك؟ حكم العام بعد تخصيصه حجة فيما لم يخص، والإجماع على ذلك. دي مسألة من المسائل التي تكلم عليها أهل الأصول، واخد بالك؟ يعني وأنا أعد لهذا الكتاب وقفت ابتداء طبعا على مسألة، ومن قبل مسائل الأصول، فحصرتها وأتيت بها، ثم تتبعت ما كان من الصحابة رضي الله عنهم، فوجدتهم رضي الله عنهم أجمعين قد تكلموا في كل هذه المسائل. فكفونا هذا كما قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة: لا خلاف بين الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة أنه حجة، ومن نقل عن أحد منهم أنه لا يحتج بالعام المخصوص فهو غلط. أقبح غلط فهو غلط أقبح غلط وأفحش. وإذا لم يحتج بالعام المخصوص ذكر ذهب أكثر الشريعة وبطلت أعظم أصول الفقه. واخد بالك؟ فالعام بعد تخصيصه حجة، يعني خص مثلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، التي مات عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة، هذا عام في كل من مات عنها زوجها. ثم خرج من هذا العموم صورة خاصة للحامل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. خلاص، على من حمل هذه الصورة في التعميم والتخصيص. خلاص، يبقى هذه المسألة خصت الحامل وبقي العام على عمومه، هذه مسألة لا خلاف فيها. فإذا خص بعض أفراد العام بقيت الأفراد الأخرى على عمومها. طيب، دي مسائل بتنفعك في في في مسألة الفتوى والفقه. ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال يستنزل منزلة العموم في المقال وحال الصحابة في ذلك، وقضية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإن حدث أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ولم يفصل النبي ويسأل في شيء معين، فينزل هذا الذي حدث على عمومه من غير تفصيل كما سيأتي. روى أحمد في مسنده والترمذي في سننه وابن ماجه في السنن والبيهقي في الكبرى والحاكم في المستدرك، وكذلك الشافعي في مسنده عن ابن عمر أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمنا معه، فدخل الإسلام وهو متجوز عشرة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا من العشر منهن. قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل اللي هو البخاري يقول: هذا حديث غير محفوظ، والعمل على حديث غيلان، أي العمل عليه. قال أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد: وقد ذكر طرق الحديث، الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة وليست أسانيدها بالقوية، ولكنها لم يروى شيء يخالفها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصول تعضدها والقول بها والمصير إليها أول. هذا كما قال الترمذي حديث ضعيف عليه العمل. قال أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لما شرح سنن الترمذي وسماها صحيح الترمذي: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال يستنزل منزلة العموم في المقال. يعني إيه؟ لحديث غيلان: فإنه أسلم وتحته عشر نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعا وفارق سائرهن، ولم يفصل له القول بفرق بين الأوائل والأواخر. يعني إيه؟ هو اتجوز العشرة، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر أربعا منهن، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: من منهن التي تزوجتها قبل الأخرى؟ فيبقى العقود الأربعة الأولى يمسك نساءها ويطلق الباقيات. النبي لم يفصل هذا، بل قال له: اختر أنت، ووكله إلى نفسه أن يختار بنفسه ما يحب وما يشاء منهن، واخد بالك؟ فهنا النبي لم يفصل، يبقى خلاص لا يأتي بعد النبي ويقول كما قال أبو حنيفة والحنفية: يمسك اللاتي قد عقد عليهن ابتداء أولا ويطلق الأخريات. هذا التفصيل النبي لم يقل، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ودي قاعدة بقى مضطردة بتستخدمها في أكثر من فرع فروع كثيرة من الفقه: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر كذا ولم يفصل، قال له فعل كذا، أو رأى أمامه من فعل كذا وسكت. والنبي لا يسكت على الباطل، لأنه في زمان التشريع هو الذي يشرع، فإذا سكت فعلى حال هذا الأمر، ولا نبحث وننقر. نعم. وقال ابن القيم في أهل في أحكام أهل الذمة وما بعدها تحت فصل عقود النكاح التي وقعت، قال: ومن هذا أمر العقود التي وقعت منهم في الشرك. الصحابة رضي الله عنهم أجمعين تزوجوا وهم ما زالوا كفارا، ثم دخلوا بأزواجهن إلى الإسلام. خلي بالك عشان تفهم القاعدة دي. ومن هذا أمر العقود التي وقعت منهن في الشرك، فإن الذين أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم: كيف كان عقدك على امرأتك؟ وهل نكحتها في عدتها أم بعد انقضاء عدتها؟ وهل نكحت بولي وشهود أم لا؟ لأن في عقود كانت فاسدة على عهد الصحابة قبل الدخول في الإسلام. ولا سأل من كان تحته أختان: هل جمعت بينهما في عقد واحد أم تزوجت واحدة بعد واحدة؟ وقد أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق الذين أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا، ولم يسأل أحد منهم عن صفة نكاحه، بل أقرهم على أنكحتهم، إلا أن يكون حين الإسلام أحدهم على نكاح محرم كنكاح أكثر من أربع كغيلان أو نكاح أختين، فكان يأمره أن يختار أربعا منهن وإحدى الأختين، سواء وقع ذلك في عقد أو عقود، وإن كان متزوجا بذات محرم كامرأة أبيه أمر بفراقها. وهذا قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهور التابعين أجمعين من بعدهم، واخد بالك؟ فالنبي لم يستفصل، فخلاص يبقى الحكم ينزل على عمومه من غير استفصال. نعم. من الحديث الآن بتاع غيلان، ما هو ذكرها برضو ابن القيم، وابن القيم أتى بأكثر من مثال، لكن الحديث مثال واحد، فهو أتى بأكثر من شيء حتى تتبين من بينها أنه يختار أربعا منها. هو يلمح بحديث غيلان. ده بالنسبة للعموم وتنزيل المقالة على العموم والعبرة بالعموم اللفظي لا بخصوص السبب، سواء ورود الحديث أو سبب نزول الآية، ولكن تبقى عامة على كل من تحقق فيه ما تحقق بسبب النزول. الخصوص مسألة 37 الخصوص والسلف الصالح. قال الزركشي في البحر المحيط ومش مكتوب عندكم هنا: الواجب العمل بالعام حتى يبلغه المخصص. خلي بالك، الحديث عام، الآية عامة، فقال الواجب العمل بالعام حتى يبلغه المخصص، الحديث الذي خصص، يعني الواجب أن تعتد نساء من مات عنها زوجها 4 أشهر و10 حتى يأتي مخصص، وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. لأن الأصل عدم المخصص، ولأن احتمال الخصوص مرجوح، وظاهر صيغة العموم راجح، لفظة العموم وظاهر العموم يحمل على عمومه، والعمل بالراجح واجب بالإجماع، ما ينفعش شيء يبقى راجح تعمل المرجوح، تعمل بالمرجوح. قال والعمل بالراجح واجب بالإجماع، وهذا الذي عليه الصحابة. خلاص، يبقى مسألة الذي عليه الصحابة العمل بالعام إلى أن يأتي مخصص. قال الخطيب في الفقيه والمتفقه: وأما التخصيص هو تمييز بعض الجملة بالحكم، وقيل أيضا قصر العام على بعض أفراده بالدليل يدل على ذلك، قصر العام وأولاة الأحمال على بعض أفراده أولاة الأحمال بالدليل بالآية من سورة الطلاق، هذا معنى التخصيص. قال: ولهذا نقول خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، يعني يتزوج أكثر من 4 وتخصيص العموم هذا بيان ما لم يرد باللفظ العام، خلي بالك، وتخصيص العموم بيان ما لم يرد باللفظ العام، اللفظ العام فاقتلوا المشركين، الخصوص ما لم يرد باللفظ العام فاقتلوا المشركين. طب اليهود والنصارى لا يقتلوا لأنهم أهل كتاب وعليهم الجزية، ما لم يرد باللفظ العام، المشركون لفظ عام واليهود والنصارى لم يرد بهما اللفظ العام، فخرجا من اللفظ العام بالتخصيص وبالخصوص. ثم روى بسنده عن الشافعي، قال الشافعي: أبان الله تعالى لخلقه أنه أنزل كتابه بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو لسان قومه العرب. طبعا العرب يعلمون اللغة، هم فصحاء وأساتذة في اللغة، فخاطبهم عز وجل بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم، وكانوا يعرفون من معاني كلامهم أنهم يلفظون بالشيء عاما يريدون به العام، وعاما يريدون به الخاص، ثم دلهم على ما أراد من ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأبان لهم ما قبلوا عن نبيه، فعنه صلى الله عليه وسلم قبلوا بما فرض الله من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في غير موضع من كتابه، منها من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال الشافعي: ومما نزل عام الظاهر ما دل الكتاب على أن الله تعالى أراد به الخاص، قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين إلى فخلوا سبيلهم، الآية من سورة التوبة. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهذا ظاهر مخرج هذا عاما على كل مشرك. وأنزل الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، إلى قوله: حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. فدل أمر الله بقتال المشركين من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية على أنه إنما أراد بالآيتين اللتين ذكر فيهما قتال المشركين، حيث وجدوا حتى يقيموا الصلاة، وأن يقاتلوا حتى لا يكون فتنة ويكون الدين كله لله، من خالف أهل الكتاب من المشركين، وكذلك دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال أهل الأوثان حتى يسلموا وقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية. يبقى هذا عام الظاهر. قال فهذا من العام الذي دل الله على أنه أراد به الخاص، لا أن واحدة من الآيتين ناسخة للأخرى، لأن لإعمالهما معا وجها إعمال الأدلة بأن كل أهل الشرك صنفين، صنف أهل كتاب وصنف غير أهل كتاب، ولهذا في القرآن نظائر وفي السنة مثل هذا. قال الشافعي قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يا أيها الناس، والناس يدخل فيها الكافر والمسلم والصبي والكبير وكل الناس، فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. قال الشافعي فخرج اللفظ عاما على الناس كلهم، وبين عند أهل العلم بلسان العرب منهم أنه إنما يراد بهذا اللفظ العام المخرج بعض الناس دون بعض، لأنه لا يخاطب بهذا إلا من يدعو من دون الله إلها. يا أيها الناس ضروا ما مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله، فنفس الآية وسياق الآية تبين أن الناس مخصوصة وليس لفظ الناس على عمومهم. قال تعالى الله عما يشركون علوا كبيرا، لأن فيهم يعني لأن الناس لأن فيهم المؤمنين والمغلوبين على عقولهم المجنون وغير البالغين من لا يدعو معه إلها، فهذا عام أريد به الخاص. ثم روى بسندي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن الآية إذا جاءت الآية عامة تحتمل أن تكون عامة وتحتمل أن تكون خاصة، ما السبيل فيها، تحمل على عمومها أم على خصوصها؟ قال إذا كان للآية ظاهر ينظر ما عملت به السنة فهو دليل على ظاهرها، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ومنه قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذه آية عامة، أوصانا الله سبحانه وتعالى بما مسألة الميراث في أولادنا للذكر مثل حظ الأنثيين، يدخل فيها أي ولد لك. فلو كانت على ظاهرها لزم كل من قال بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد وإن كان قاتلا أو يهوديا أو نصرانيا أو عبدا. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، كان ذلك معنى الآية. يبقى في عموم، والنبي صلى الله عليه وسلم بحديثه خص هذا العموم. قلت لأبي إذا لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء مشروع يخبر فيه عن خصوص أو عموم، قال أبي ينظر ما عمل به أصحابه فيكون ذلك معنى الآية. يفهم منهم معنى الآيات والأحاديث، فإن اختلفوا ينظر أي القولين أشبه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون العمل عليه. واخد بالك؟ يعني الأصل ينظر إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفسير الآيات، خلاص. وكذلك إذا لم يجد المرء في الآية حديثا فعليه بأقوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال الخطيب البغدادي سمعت أبا إسحاق الفيروزابادي أي هو من مشايخه يقول ويجوز التخصيص في جميع ألفاظ العموم من الأمر والنهي والخبر، وقال بعض الناس لا يجوز التخصيص في الخبر كما لا يجوز النسخ فيه، وهذا خطأ، لأن قد ذكرنا أن التخصيص بيان ما لم يرد باللفظ العام، وهذا يصح في الخبر كما يصح في الأمر والنهي. قال ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يقول الله تعالى ومن كانت حاملا فعدتها بوضعه لا تنتظر 14 وعشر، ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة تحلب الناقة ثم تنتظر قليلا فتحلب ما بين الحلبتين من الوقت، يعني دقائق أو ثواني، في قول جمهور العلماء من السلف والخلف، واخد بالك أنها قد حلت ويجوز لها أن تتزوج. وعن عبد الله بن مسعود قال: من شاء لاعنته ما نزلت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، اللي هي في البقرة. قال: فإذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت، حلت للأزواج وعدتها انتهت. يريد بآية المتوفى عنها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. قال الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. روى مسلم في صحيحه مما تستطيعونه وتجدونه من الماء، روى مسلم صحيح عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة وهي غائب. كثير بعض الناس يظن أنه ينبغي أن يطلق زوجته وهي أمام عينيه. الطلاق يقع: طلق وهو في أمريكا وزوجته هنا ثم يعلمها، أو بالتليفون بالهاتف، واخد بالك، أو طلقها أمام أبيها وهي ليست في المجلس. فقال: طلقها البتة وهو غائب، فأرسل وكيل أبي عمرو بشعير سخطته، يعني هو طلقها البتة ولا نفقة لها، فأرسل لها بنفقة بعض الشعير، فقال: والله ما لك علينا من شيء، لما سخطته مش عايزاه مستألية يعني. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: ليس لك عليه نفقة، ليس لك عليه نفقة. قال ابن القيم في تهذيب السنن في تعليقه على هذا الحديث والآية: وإما أن يقال هي عامة للبائن والرجعية، وعلى هذا فلا، اللي هو أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم، هي عامة للبائن والرجعية، فالبائن التي طلقها زوجها ثلاث طلقات ولا رجعة لها، فقال هي عامة للبائن والرجعية التي طلقها مرة أو مرتين، وعلى هذا فلا يكون حديث فاطمة منافيا للقرآن، بل غايته أن يكون مخصصا لعمومه. يعني الآية: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم، وهذه مطلقة فتدخل تحت الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم خصها، فخص المبتوتة أنه ليس لها نفقة ولا مسك. وتخصيص القرآن بالسنة جائز وواقع. طيب، نقف هنا إن شاء الله.